زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى وفي الآخرة، الحمد لله في البداية وفي النهاية، الحمد لله الموفق لكل خير والموصل لكل غاية، الحمد لله الهادي، الحمد لله الذي أنعم وأكرم، الحمد لله الذي أعطى وأجزل، واسع العطاء، كريم العطاء، كثير العطاء، أكرمنا ومن علينا بنعمة الإيمان وبنعمة مجالس العلم والإيمان، ونسأله جل جلاله أن يتم علينا نعمته ونعمه بالقبول، وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا، فنحن عباده المقصرون، فنحن عباده المقصرون المذنبون، وهو الغفور الرحيم الكريم جل جلاله. أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في المجلس الأخير ما قبل رمضان طبعا، إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا سنتم هذه السلسلة ونكملها بإذن الله جل جلاله إن مد الله في أعمارنا بعد رمضان، ونحن على أمل عظيم ببركات وكرامات وفتوحات ونصر وتأييد سنراه في رمضان بإذن الله جل جلاله. وأملنا بالله، والله تعالى أعلم، أن ما بعد رمضان هذا العام لن يكون كما حالنا الآن هو قبل رمضان، هذا أملنا بالله وثقتنا بالله، والله يفعل ما يشاء. فحتى نكمل هذه السلسلة المباركة التي بدأناها من بعض الأسابيع والأشهر، إن شاء الله تعالى سنكملها بعد رمضان بإذن الله تعالى. لكن المجلس الختامي الآن قبيل رمضان لابد أن نحضر فيه القلوب والأرواح والأفكار، ونجلس بالافتقار بين يدي الملك الجبار جل جلاله، حتى يختم لنا بخير ورحمة وبركة بإذن الله جل جلاله. فالفتاح هو الله، والذي يفتح على عبده وعلى عباده هو الله جل جلاله. وما جئنا وما حضرنا أيها الحبة في الله في شعبان المبارك في هذه المجالس المباركة إلا طلبا للرحمة والهداية والعطاء من الله جل جلاله، وإلا لتتحضر قلوبنا لرمضان، فندخل إلى رمضان بقلوب مؤمنة تقية ورعة متعلمة من هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، ومتجهزة للدخول إلى هذا الشهر المبارك بكل الجهوزية القلبية والروحية والنفسية التامة بإذن الله جل جلاله. وصلنا إلى الحبة في الله في الأسابيع الماضية في المجلس الماضي إلى ما بعد الأحزاب، وإلى ما بعد ذلك اللقاء العظيم الذي نصر الله جل جلاله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة بنصر عجيب وبجنود ما توقعها أحد. وقلنا مرارا ويجب أن نتيقن على هذا أن السيناريوهات النصر الربانية إن صح التعبير لا يمكن لأحد أن يتخيلها وأن يتوقعها، فالله جل جلاله إذا أعطى أدهش، الملك إذا أعطى أدهش، ليس له مشير ولا وزير ولا غفير ولا قريب ولا بواب ولا صاحب ولا أحد. الملك جل جلاله لا ينتظر إشارة ولا رأيا من أحد، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه وأن نراه في هذه السلسلة المباركة. ثم كان بعد الأحزاب غزوة ذات الرقاع التي تكلمنا عنها، والتي قال فيها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان يتعاقب مع ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنه على خير واحد. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الغزوة أن يؤدب قبائل غطفان، فبعدما أدب اليهود في خيبر، بعدما أدب اليهود في خيبر وبعدما أدب أهل مكة في الأحزاب، أراد أن يؤدب أهل غطفان، فخرج إليهم في تلك السرية المباركة التي قدم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلى معاني التضحيات، فتساقطت الأظفار عن الأصابع في الأقدام، ومزقوا الرقاع عن الثياب ولفوا بها الأقدام، فسميت بغزوة ذات الرقاع، ونصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بجندي اسمه جندي الرعب، فقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الآن تخيلوا معي منظر الجزيرة العربية، فيها المدينة المنورة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، محاط بأهل مكة وباليهود وبقبائل غطفان أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصل بعد ذلك صلح الحديبية، وفي صلح الحديبية أقام النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع أهل مكة أن ينتشر في الجزيرة العربية من أجل الدعوة ومن أجل نشر الإسلام، وهذا كان أسمى مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينتشر في الجزيرة العربية لتبليغ الدين، وهذا مقصد البعثة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمقصد القتل، إنما كان ذلك من أجل حماية المقصد الذي بعث لأجله. فكان أهل مكة واليهود وقبائل العرب وغطفان يمنعونه من نشر الدعوة، فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى صلح الحديبية الذي عاهد وكاتب فيه أهل مكة أن ينشر دعوته، وذلك لعشر سنوات، وأن لا يقترب منه أحد، فله الأرض جميعا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الجماعات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل، وكانت الرسل تحمل معها الكتب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى ملك الروم، إلى ملك الفرس، إلى ملك اليمن، إلى بلاد الشام، إلى إلى إلى، أسلم تسلم. الآن صار عند النبي صلى الله عليه وسلم قوة يستطيع أن يرسل الرسل ومعهم أعداد قليلة بدون جيوش، يذهب الرسول ومعه أعداد قليلة، يستأذن على الملك، يدخل عليه، يقف بين يديه، يبدأ بالترغيب والتحبيب والتعريف بالإسلام وبرسالة الإسلام وبنبي الإسلام. كان ممن بلغتهم تلك الدعوة ملك الروم، والروم في تلك الأزمنة أيها الحبة في الله كان لها ما يقارب نصف الأرض، وكان ممن يوالي الروم قبائل العرب في شمال الجزيرة العربية، يعني تقريبا في بلادنا. فبلاد الشام كانت موالية للروم، وفيها قبائل توالي الروم، فوصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبائل. وكان ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرسائل الصحابي الجليل الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فكان ممن استقبل هذا الصحابي الملك شرحبيل الغساني، ملك قبيلة غسان. وكانت الرسل كما هو معروف عند العرب تستقبل، إما أن تقبل الرسالة وإما أن تردها، لكن من مروءة الرجال ومن شهامة الرجال في ذلك الزمان، ومما تعارف عليه الناس في ذلك الزمان، أن الرسول لا يقتل، وأن قتل الرسول هو إعلان مباشر جهري للحرب مع التحدي، وكانت الناس لا تفعل هذا غالبا. فإذا بهذا الملك شرحبيل الغساني يأخذ الحارث بن عمرو رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويذبحهم، فكانوا شهداء في تبليغ دين الله جل جلاله. ويبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الخبر بين قبائل العرب، وعادت اليهود إلى ما كانت عليه، وأهل مكة إلى ما كانوا عليه، وتحركت عندهم الحمية للثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يثأر لدماء هؤلاء. ماذا تفعل يا رسول الله؟ أنت ومن معك في المدينة أقصى عدد ممكن تجمعوه 3000، أنت عم تحكي مع قبائل الروم الموالية لدولة، بس تقول أنت موالي لدولة، فمن تعدى عليك تتدخل الدولة لحمايتك، هذا معنى الموالاة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اليقين والتفويض والتسليم والتوكل على الله جل جلاله، وأن الله تعالى هو الناصر، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام في المدينة المنورة للثأر لهذا الصحابي، وليؤدب القبائل الموجودة في الجزيرة العربية التي تخضع لحكم الروم قرار، أول مرة يقرر النبي عليه الصلاة والسلام قرار كهذا، قبائل العرب قبائل غطفان كبيرة 7-10-20 ألف، أهل مكة نفس الأمر، أكبر اجتماع اجتمعوا فيه حول النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب كم كان العدد؟ 10-10 ألاف، صحيح؟ هذا أكبرهم، خرج أهل مكة وخرج قبائل غطفان، بعدين اجتمع معهم اليهود وصلوا 12-13 ألف، بس هذا أكبر عدد. لكن أنت يا رسول الله عم تطلع الآن لمسافة تقريبا أكثر من 1000 كيلومتر، تحتاج لمشي في الصحراء، والوقت الذي أعلن فيه النبي عليه الصلاة والسلام النفير العام، هذا الوقت كان شدة الحر، شدة حر، عم تحكي بالجزيرة العربية، رمال حارة، طقس حار، نهار طويل، ليل قصير، قلة مياه، قلة طعام. وبعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم خارجين من عدة معارك وحصارات، ما لحقوا يخلصوا الأحزاب حتى دخلوا بخيبر، وخيبر كان فيها حصار شديد، ما خلصوا من خيبر إلا راحوا على ذات الرقاع، ما خلصوا من ذات الرقاع إلا وصل الخبر، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام النفير العام. نعم، بمجرد أن تبدأ الدماء تهدأ وتبدأ الأجساد تخور وتضعف، إلا دب في الأمة مرض الذل، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، رأس سنام الأمة الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. انظروا إلى أولئك الأبطال الذين هم في عين الأمة قلة، إلى أولئك الرجال أعدادهم أمام أعداد الأمة التي اجتمعت عليهم بعربها المنافقين وعجمها وغربيها وشرقيها وشمالها وجنوبها، شرذمة قليلون كما قالوا عنهم، لكنهم لأنهم تمسكوا بحبل الله المتين الآن أعجز الأمم. هذه سنة الله، عندما تقعد الأمة تصاب بالذل، وعندما تتحرك الأمة يعزها الله، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصف فإن لذيذ العيش في النصب. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام، وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أعلى عدد خرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج جيشا بهذا العدد، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي المسؤولية للصحابة، ولم يكن معهم صلى الله عليه وسلم. فكانت سرية مؤتة، غزوة مؤتة التي لم يكن بها النبي صلى الله عليه وسلم. أعلن صلى الله عليه وسلم النفير العام، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وقتا كثيرا للاستعداد، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أصلا مستعدون للحركة في أي وقت. وهذا يا إخواني في الله، اسمحوا لي بين قوسين أن أعلق عليه تعليق سريع. الأصل أن الذي يتأمل في أحوال أهلنا في غزة من ما يقارب 5 أشهر حتى الآن، الأصل أن الأمة بجميعها كانت قد أخذت قرار الاستعداد، والاستعداد بجميع معانيه تغيير نمط الحياة، استعداد تهيئة الزوجة والأولاد، استعداد تهيئة النفس. ما زال الأمر عند الكثير، وخلينا نحكي واقع وما نتخبى وراء أصبعنا لأن هذه الحقيقة، ما زال الأمر عند الكثير منا بعيد، يراه بعيد، ما بيننا وبينهم بعض الكيلومترات، لكن نسأل الله السلامة، ولا نسأل الله لقاء العدو، ونسأل الله العافية، ونسأل الله نصرا مع العافية. لكن هذا قد يكون مكتوبا في أي لحظة، أن تتغير الأحوال وأن يشتد البلاء. هل الأمة تجهزت؟ هل نمط البيوت، هل نمط الحياة، هل نمط حياتك، هل نمط حياتك مع زوجتك وأولادك تهيأ لهذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اليوم الأول هكذا كانت التربية. أي تربية؟ تربية الاستعداد للترك في أي لحظة. ما كان يتعب النبي عليه الصلاة والسلام كثير بالترغيب، ما كان يتعب النبي عليه الصلاة والسلام كثير بالتشكيل، مباشرة يطلب يستعدوا، وشديد عليهم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد رمضان عندما سنمر على تبوك ستروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد من الصحابة تخلف عن تبوك، مع كعب بن مالك الذي لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة قطعه 50 يوم، نزلت فيه آيات جل سورة التوبة بسبب قصة واحد مع 2 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخلفوا. كان شديد معهم في من يتخلف عن الجهاد، في من يتخلف عن ترك الحركة للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يستعدوا استعدادا سريعا، والمسافات بعيدة والسفر طويل، عندهم ما يقارب أكثر من 2 أسبوع بس مشي حتى يوصلوا إلى قبائل شمال الجزيرة العربية، منهم على الأقدام ومنهم على الخيول ومنهم على الإبل ومنهم يتعاقبوا، وطعام قليل ومياه قليلة. ولا واحد من الصحابة جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بس يعني سامحني، أنا كنت حابب بصراحة كثير أكون معك، بس يعني الأوضاع والأحوال والمرأة والأولاد وتعبانين وبدنا نضل معهم، وأنا خلاص أكون معكم بالدعاء شاك يمكن حالتنا تكون نحن اليوم، نسأل الله السلامة. خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 3000 مقاتل، جلس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يودعهم ويشكل الأمراء. فهذه كانت المعركة الأولى التي يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 3 أمراء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحب. من هو الحب؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد، لا، الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة الذي تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الحب بن الحب؟ أسامة بن زيد. فزيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبوه وخيره بين أن يرجع إليه وبين أن يبقى مع النبي، فكيف يختار الأب من رأى النبي فاستأذن من أبيه أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الصحابة يقولون هذا زيد بن محمد، حتى أنزل الله جل جلاله قوله أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. وحرم التبني بعدما كان مباحا في الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعو زيد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وكان زيد رضي الله تعالى عنه قبل سنة أو سنتين أو أكثر من معركة مؤتة أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المعارك، حتى صار عنده خبرة في المعارك والقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المعركة هي أبعد معركة يخرج إليها المسلمون، ولا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام العدد الذي سيواجهه، وقد يكون العدد كبيرا، ولا يعلم هل ستتدخل دولة الروم في حماية قبائل العرب التي تواليها أم ستترك قبائل العرب وحدها. كل الأمور محتملة، لا في مسيرات ترائب ولا في مخابرات ترسل رسائل، المسافات بعيدة والخبر وصل سريعا والاستعداد سريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين عليهم زيد رضي الله تعالى عنه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل السير بعلم من الله بوحي من الله أعلمه أن زيد سيقتل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعدة أمراء إذا صار هنالك شهادة للأمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر. جعفر رضي الله تعالى عنه يا أخواني في الله عائد من هجرة، وصل إلى المدينة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن النبي في خيبر، لحق بالنبي في خيبر، قال صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. جعفر رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه الخلق به خلقا وخلقا، يحبه ابن عمه، بطل من الأبطال، شجاع من الشجعان، من أوائل من هاجر إلى الحبشة وتأخر من العودة من الحبشة، أرسله النبي إلى خيبر مباشرة، ثم عاد من خيبر فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرح النبي به لم يمنعه من تحريكه، ما قال له يا ابن عمي اجلس بجانبي، قال يا جعفر غدا أعقد لك لواء مؤتة، جهز حالك. وجعفر رضي الله تعالى عنه له أولاد صغار، زوجته أسماء رضي الله تعالى عنها عنده منها أولاد صغار، مش كبار ورجال يديروا بال على أم، أولاد صغار، حتى تقول بعض الروايات أن أولاد جعفر كانوا رضع، ما زالوا في فترة الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات زيد فجعفر. الأمير الثاني جعفر هاجر، عنده خبرة، عنده صبر، قديم من قدماء الإسلام، بطل من أبطال الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات جعفر فعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة من رماة الإسلام ومن شعراء الإسلام، ممن دخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة عظيمة كانت قبيل هذه المعركة، اسمها عمرة القضاء، لم أتوقف عليها لأن هذه السلسلة سلسلة غزوات، لكني أنصحكم بالعودة إليها في السلسلة التي أكرمنا الله بها، وهي سلسلة السيرة النبوية، وهي موجودة على القناة. عودوا لحلقة صلح الحديبية، احنا ألطنا ما بين الأحزاب وما بين مؤتة عدة حلقات، منها صلح الحديبية لأنها لم تكن غزوة لذلك لم أقف عندها، وألطنا على كذلك عمرة القضاء، وألطنا عن إسلام خالد رضي الله تعالى عنه، وإسلام عمرو بن العاص، وإسلام عثمان بن طلحة، هؤلاء كلهم كانوا بالسنة السادسة السابعة للهجرة قبل معركة مؤتة، لذلك كان ممن خرج في هذه المعركة مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مين؟ خالد بن الوليد. كم سنة يصر له مسلم؟ 3 شهور، لسه ما صار له كتير، 3 شهور. وخالد رضي الله تعالى عنه خبير عسكري استراتيجي رقم واحد، والذي أوقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتقدير من الله في فخ أحد، وهو الذي نكل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي قتل عبد الله بن جبير على جبل الرماة، وهو الذي التف على الصحابة وكان سببا في جرح النبي والإثخان في الصحابة، وأن استشهد من الصحابة في أحد أكثر من 70 واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه لأنه خبير عسكري. بس ما بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام يحطه بعد قائد، لأنه صار لك 3 أشهر بعدك جديد. صح أنت خبير عسكري، صح أنت شجاع، صح أنت بطل، أخرج معهم، لكن قدم القدماء الآن. القدماء في الإسلام هم يتقدمون، ولكن كن أنت معهم يا خالد. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل الراية زيد، فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقف أهل المدينة من النساء والولدان والمرضى والضعفاء يودعون الجيش، أطول رحلة يخرج بها جيش النبي لمسافة طويلة أكثر من 1000 كيلومتر، يريد أن يلاقوا جيشا قد يكون فيه أقوى قوة على وجه الأرض. لله درك يا رسول الله، ما هذه التربية؟ كيف استطعت أن تربي هؤلاء؟ هنيئا لك به تلك الصحبة، تحتاج الأمة الآن إلى أمثال هؤلاء الرجال الذين أكرم الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين قال ابن مسعود عنهم: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار أطيبهم قلوبا وهم الأنبياء، ثم نظر في قلوب الخلق فاختار أطيبهم قلوبا وهم أصحاب الأنبياء. فالصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، أقلها تكلفا، آمنوا بالنبي، نصروه، عزروه، آزروه، كانوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقف أهل المدينة يودع الجيش، فصار أهل المدينة يقولون للجيش: واقف بالأمام زيد وجعفر ومين الثالث؟ عبد الله بن رواحة. فصار أهل المدينة يقولون للجيش: ردكم الله سالمين، إن شاء الله بترجعوا بالسلامة، وإن شاء الله ربنا بينصركم ومنشوفكم ترجعوا لنا بالسلامة. فنظر عبد الله بن رواحة إليهم فصار يبكي، فكأن أهل المدينة ظنوا أن عبد الله بن رواحة يعني يبكي شوقا لأهله للمدينة، أو ممكن خوفا من الموت، فأكثروا عليه في الدعاء، قالوا: يا عبد الله ردك الله سالما، يعني كأنه بلسان حال عم بيقولوا أنه يعني ما يهمك، إن شاء الله بترجع لنا بخير وسلامة، وإن شاء الله بنشوفك بخير. قال عبد الله البطل: وهل يختار النبي صلى الله عليه وسلم من يخاف أو من تصعب عليه المعارك؟ بل قال بعدما نظر إليهم: والله ما بكيت خوفا من الموت، بل إني تذكرت الآن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. خلص يا عبد الله في ورود على الصراط، وإني ذاهب إلى المعركة وفيها موت. ثم قال: ثم سألت نفسي: أأصدر بعد الورود؟ إذا وردت الصراط أأصدر بعده إلى الجنات أم لا أصدر؟ ثم بكى وأبكى الناس. الآية التي بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اجعلنا ممن ينجو بتقوى. ثم استودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وتحرك الجيش، أخذ الراية زيد وأقبل. وصلوا إلى منطقة في الأردن، وأكرمني الله جل جلاله وزرت منطقة معان، خرجت فيها في سبيل الله أكثر من مرة، وزرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، زرت عبد الله بن رواحة في قبره، وزرت جعفر بفضل الله في قبره، وزرنا زيد بفضل الله تعالى في قبره، وذهبنا إلى مؤتة تلك المعركة المباركة وهي في منطقة الأردن. فوصلوا إلى منطقة موجودة الآن في الأردن اسمها معان، فعندما وصل الجيش إليها بعد ما يقارب الأسبوعين من المشي، إذا بجيش المسلمين يتفاجأ بجيش عظيم لم يره من قبل، عداده كم؟ 200,000 عسكري. ضرب كم مرة يعني؟ شو 10؟ بقولك 3 × 10 = 30، ما يقارب 70 ضعف، 69 ضعف، مش ضعفين، مش 4، مش 5، مش 10، مش 20، 70 ضعف الجيش. فزيد بن حارثة رضي الله عنه، وهذا يعني ترتيب القادة والأمراء الحكماء، فتوقف زيد رضي الله تعالى عنه وطلب ماذا؟ شورى. عندنا غير شورى، شورى مباشرة. فجمع زيد رضي الله تعالى عنه القادة كبار قدماء الذين عندهم خبرة في المعارك وشاورهم، ماذا رأيكم؟ هذا أمامكم منظر. فكانت آراء المسلمين على 3 آراء. فكان الرأي الأول أن نرسل رسالة سريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره الخبر، موضوع أكبر من حجمنا، خلي اللي يأخذ قرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أرسل لنا برسالة أن أكملوا فنكمل، وإن أرسل لنا برسالة أن نرجعوا فنرجع، وقد يمدنا بمدد لا ندري. وهذا الرأي على أرض الواقع غير منطقي. ما السبب؟ لأن المسافة بعيدة جدا، فإذا أراد الواحد أن يذهب حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى 2 أسبوع، وحتى يرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى 2 أسبوع، وهل ينتظر جيش الروم شهر كامل ينظرون إلى الصحابة؟ ثم طلب زيد رضي الله عنه الآراء، فكان رأي البعض أن نرجع بالجيش، المهم أننا خرجنا ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ونرجع مباشرة بالجيش إلى المدينة حتى يعني لا نسبب بقتل المسلمين. ثم طلب زيد رضي الله تعالى عنه الآراء، فإذا بعبد الله بن رواحة يستأذن، ذاك الذي بكى عند باب المدينة وهو يخرج وتذكر الآية وبكى، فقالوا له تكلم، فوقف عبد الله ثم قال والله إن الذي تفرون منه هو الذي خرجتم لأجله، إن الذي تفرون منه هو الذي خرجتم لأجله، ومتى قاتلنا بعدة أو عدد، ومتى قاتلنا بعدة أو عدد، إنها إحدى الحسنيين، النصر أم الشهادة، أقبلوا على بركة الله. فيشرح الله تعالى صدر الأمير لرأي عبد الله بن رواحة، ثم يقوم زيد رضي الله تعالى عنه ويكبر بين يدي المسلمين ويأخذ الراية ويقبل أول واحد فيهم. تخيل معي ذلك المشهد، 3,000 أمام 200,000 يأخذون الراية بعدما كبروا جميعا، وكان لكلمات عبد الله بن رواحة على قلوبهم وقع عجيب، وقع شديد أشعل وألهب المشاعر فيهم. أصحاب اليقين، أصحاب الارتباط بالآخرة، أصحاب الرؤية الصادقة لا ينظرون إلى أعداد، أصحاب العلم الحقيقي بالله وبقدرة الله وبعظمة الله وبجبروت الله وبمدد الله لا ينظرون إلى أعداد، بل ينظرون إلى الكفار أنهم موتى، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. فإذا بالجيش يخرج خلف القائد المظفر البطل، ولله در أهلنا وإخواننا في غزة، عندما تقدم قادتهم بين يديهم، وعندما كان الشهداء من القادة وغير القادة، كانت الحاضنة الشعبية أولا بين أيديهم. وعندما تخلف القادة في العالم تخلف الناس بعدهم. نسأل الله تعالى أن يهيئ للأمة الخير. أقبل زيد رضي الله تعالى عنه وإذا بالصحابة يقبلون خلفه يتسارعون ويتسابقون أيهم ينال الشهادة في سبيل الله. إذا بتحسبها بالمنطق وبالعقل، شو ما كتب ربنا تعالى من أمور، أقل القليل لابد أن يكون عدد الشهداء يعني كبير. ذكروني في آخر المجلس خبركم كم كان عدد الشهداء. عندما أقبل زيد رضي الله تعالى عنه من شدة إقباله بدأ بقتال الأعداء، قتال شرس عجيب. أيده الله تعالى بقوة، كان بطل مع كبر سنه لكنه كان بطل متعود على الجهاد والمعارك، فقاتل وقتل الكثير من الأعداء، ثم أصابوا الراية لأنه يحملها وكان القائد، فسقطت الراية. وكان الأمراء على قرب من بعضهم لأنهم سمعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة يدعو لهم. وفي بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله جل جلاله بمشاهدة مرئية عينية لتفاصيل معركة مؤتة بين يديه. كما ترى أنت الشاشة الآن بين يديك، النبي صلى الله عليه وسلم صور ربنا له المعركة بين يديه، يخبر من بقي من الصحابة في المدينة فيقول: أخذ الراية زيد، استشهد زيد، زيد في الجنة، أخذ الراية جعفر، قاتل جعفر، قطعت يمناه، أخذها بشماله، قطعت شماله، أخذها بين عضديه، قتل جعفر، جعفر يطير بجناحين في الجنة مباشرة. حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى ولد جعفر يقول له: أهلا بابن ذي الجناحين، أهلا بابن ذي الجناحين، أبدل الله جل جلاله أباك بجناحين يطير بهما في الجنة. نسأل الله أن يرينا جعفر في الجنة ونجلس معه ونقول له: حكى لنا هذا اسمه عبد الكريم الله يهديه القصة بس مش عارف كيف يحكيها، قلنا أنت شو صار نشوف، احكي لنا يا جعفر. أسأل الله أن يلقيني وأنتم به. ثم جعفر رضي الله تعالى عنه كان إقباله إقبالا عجيبا، أول سقوط للراية، أخذ جعفر الراية وأراد أن يخبر الصحابة أننا لا نسقط وإن سقطت الراية، فأنشد وهو يحمل الراية أبياتا من الشعر بصوت عالي يبين فيها الحب والشوق للشهادة في سبيل الله، وسمعه الصحابة ونقلوا لنا الأبيات. يقول رضي الله تعالى عنه وهو يحمل الراية وأمامه 200,000، 200,000، ماذا يقول؟ أقسمت يا نفس هذا الشعر لعبد الله. أحسنت. أخذ الراية جعفر، نظر إلى 200,000، إيش شاف فيهم؟ بدأ بالركض إليهم، قال: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي مني إن لقيتها ضرابها. شو شايف جنة أنت؟ بقى بين يديك زيد، بين يديك زيد يا جعفر، بين يديك دماء. ثم قاتل قتال عجيب. أي رجل إذا قطعت يمينه يحمل الراية بيساره؟ أي رجل إذا قطعت يساره يأخذ الراية بين عضديه؟ ما هذه الشراسة والهمة والشوق للقاء الله حتى الرمق الأخير؟ ثم استشهد، فأخذ الراية عبد الله صاحب الرأي، من أخذ برأيه فتقدم الجيش، صاحب الهمة عند خروج الجيش. والرواية التي تقول أن عبد الله رضي الله تعالى عنه تردد عندما أخذ الراية، الحقيقة بعد تتبع الروايات، الرواية فيها ضعف شديد، وهو الصحيح أنه لا يليق هذا بعبد الله، لا يليق بعبد الله بن رواحة أن نقول أنه تردد، لا يتردد أمثال عبد الله بن رواحة. وإن صحت الأبيات التي قيلت فيه فهي لا تدل على تردده، إنما تدل على إقدامه. فقال رضي الله تعالى عنه الأبيات المعروفة: أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أقبل الناس وشد الرنة، أي قوة القتال، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، وما تمنيتي، ما أنت قلتي للجيش تفضلوا، وما تمنيتي قد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. مين فعلهما؟ فعل زيد وجعفر. إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم أقبل رضي الله تعالى عنه يقاتل قتالا عجيبا حتى استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استشهد عبد الله وهو في الجنة. الآن القادة الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم القادة استشهدوا، فكان بجانب عبد الله رضي الله عنه رجل من الصحابة اسمه الأقرع بن ثابت، فأخذ الأقرع رضي الله عنه الراية مباشرة حتى لا تقع الراية، ثم نادى المسلمين فقال: اجتمعوا على رجل مباشرة، لا نبقى بغير أمير، لا نبقى من دون أمير. فقالوا: أنت أخذت الراية فأنت. قال: أنا لا أخذ، أنا لست أهلا لها. ثم جاء خالد رضي الله تعالى عنه، فإذا بالأقرع يعلم خالد وقوة خالد ودهاء خالد ومكر خالد وخبرة خالد وقدم خالد، فإذا بخالد رضي الله تعالى عنه يقف أمام ثابت، فيسلم الأقرع بن ثابت رضي الله عنه الراية لخالد، يقول: خذها لخالد. يقول: لا. الصحابة رضي الله عنهم يخافوا من الإمارة. ثم اجتمع عليه الناس وهم يعلمون من خالد، فقالوا: خذ الراية يا خالد. فبعدما رأى خالد شدة الخطب، كثرة العدو، ووقع الأمراء الثلاثة، فخاف أن يصاب المسلمون بمصاب عجيب، وكان يرى بأم عينه القوة والهمة عندهم، وكان يعلم حب الصحابة له، فأخذ الراية رضي الله تعالى عنه وأعلن النفير من جديد وكبر، وقاتل قتالا عجيبا هو يخبر عنه. فيقول خالد رضي الله تعالى عنه: كسرت بيدي في مؤتة 9 أسياف. شو السيف؟ والله عصاي. هلأ أشي إذا أنا بعمل فيها أنا ويكون هيك 10 دقايق بدل ربط إيدي يمكن أبصر إديش بتعضل إيدينا. سيف يمني، تقرأ في السيرة السيف اليمني كان عريض وطويل وحديده مش عادي، 9 أسياف حتى ينكسر السيف. إديش قاتل فيه؟ كم قاتل وكم قتل رضي الله تعالى عنه وهو يقاتل 9 أسياف يقاتل بها هو الصحابة حتى غربت الشمس. وفي العادة أن الجيوش في ذلك الوقت لعدم وجود يعني الإضاءة في الليل، فكانت الجيوش تتعارف أنه إذا دخل الليل توقف القتال. تخيل معي الجيش اللي جاي مدة 2 أسبوع مشي على الأقدام أو على الإبل والخيول تحت الشمس، فهذا الجيش الآن تعب ودخل الليل. الآن السؤال: كيف استطاع خالد رضي الله تعالى عنه أن يغير موازين المعركة. لا يوجد أمراء، هو الأمير، 3000 بين يديه مقابل 200,000. كم بهذا الوقت استشهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل انتصر المسلمون أم لم ينتصروا؟ اعذروني لكن مضطر أن أقول لكم إن مد الله في أعمارنا نبين هذا بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مستعدين بعد رمضان نكملها؟ ما حدا يروح يزعبر ويقرأ القصة لحاله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.